بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 39 بعد 300، سورة الحج. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه. الوقفات التدبرية: أولا، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. فأولئك لهم عذاب مهين، مهين لهم من شدته، يعني مهين لهم من شدته وألمه وبلوغه للأفئدة، كما استهانوا برسوله وآياته أهانهم الله بالعذاب. ثم إن عذاب الكفار إخواني ليس وراءه راحة ولا خروج من النار ولا يخفف عنهم، ولذلك هو مهين وليس فيه تزكية. ثانيا، والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. خص بالذكر منهم الذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا، تنويها بشأن الهجرة. وتأويل الآية: أي فالذين فارقوا ديارهم وأرحامهم وأهليهم طلبا لرضا الله وطاعته ثم قتلوا أو ماتوا دون قتل، فإن الله سيثيبهم رزقا كريما. والرزق من الكريم كريم، فربنا كريم. ثالثا، والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. يقول تعالى ذكره: والذين فارقوا أوطانهم وعشائرهم فتركوا ذلك في رضا الله، أي لأجل رضا الله وطاعته، أي طاعة لله، وجهاد أعدائه، أي لأجل الجهاد في سبيل الله، ثم قتلوا أو ماتوا وهم كذلك، أي ماتوا على هذه الحال وهم في هذه الغربة وفي هذه الهجرة، ليرزقنهم الله يوم القيامة في جناته رزقا حسنا، يعني بالحسن الكريم، هكذا قال الطبري علينا وعليه رحمة الله. رابعا، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. إن الله لعفو غفور، إن قيل ما مناسبة هذين الوصفين للمعاقبة؟ فالجواب من وجهين: أحدهما إن في ذكر هذين الوصفين إشعارا بأن العفو أفضل من العقوبة، فكأنه حظ على العفو. والثاني إن في ذكرهما إعلاما بعفو الله عن المعاقب حين عاقب، إعلاما بعفو الله عن المعاقب حين عاقب، هكذا قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله. أما تأويل الآية: أي ذلك ومن عاقب من العباد من اعتدى عليه مثل اعتدائه بالعدل دون زيادة ثم ظلم بالمعاودة إلى عقوبته، فإن الله ينصره، ثم ظلم بالمعاودة إلى عقوبته، فإن الله ينصره بالعدل دون زيادة، فإن الله ينصره على من ظلمه. قال: إن الله لعفو غفور، أي إن الله كثير العفو والغفران. نعم. خامسا، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. يقول السعدي: فالله هذا وصفه المستقر اللازم الذاتي، ومعاملته لعباده في جميع الأوقات بالعفو والمغفرة، فينبغي لكم أيها المظلومون المجني عليهم أن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، ليعاملكم الله كما تعامل عباده، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يعني هنا تنبيه على أن الإنسان يجعل العفو معه دواما. فبعض الناس حينما يظلم من أهله من جيرانه في عمله يريد أن يقتص مباشرة، لا، ينبغي على الإنسان أن يجعل العفو والمسامحة هو الأمر الغالب في حياته جميعها، فإذا فعل ذلك فهو أحرى لأن يعفو الله عنه. سادسا: ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وأن الله سميع بصير. يقول ابن عاشور: فإن النصر يقتضي تغليب أحد الضدين على ضده، وإقحام الجيش في الجيش الآخر في الملحمة. فضرب له مثلا بتغليب مدة النهار على مدة الليل في بعض السنة، وتغليب مدة الليل على مدة النهار في بعضها. طبعا هكذا قال ابن عاشور علينا وعليه رحمة الله. أما تأويل الآية: ذلك النصر بسبب أنه قادر، ومن آيات قدرته البالغة كونه خالقا لليل والنهار ومتصرفا فيهما، فوجب أن يكون قادرا عالما بما يجري فيهما. سابعا: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. يقول السعدي: ومن كبريائه أن العبادات كلها الصادرة من أهل السماوات والأرض كلها المقصود منها تكبيره وتعظيمه وإجلاله وإكرامه، ولهذا كان التكبير شعارا للعبادات الكبار كالصلاة وغيرها. نعم، نجد كثير من العبادات الأصل فيها أن يعظم الله وأن يكبر الله سبحانه وتعالى وأن يقدس، ولذلك على الإنسان أن يستحضر، وذلك حتى نحن لما نصعد إلى مكان عالي نكبر الله سبحانه وتعالى، لما نركب على الدواب وعلى ما سخر لنا من النعم نكبر الله سبحانه وتعالى. معاني الكلمات: مدخلا وهو الجنة، بغي عليه اعتدي عليه، يولج يدخل. العمل بالآيات: أولا اهجر رفقاء السوء وأماكن المعصية، محتسبا ذلك من أبواب الهجرة إلى الله. طبعا هو من أعظم الهجرة أن يهجر الإنسان المعاصي وما لا يحبه الله تعالى، فهذا من أعظم أنواع الهجرة. ثانيا: تأمل بعد صلاة الفجر قدرة الله في دخول النهار في الليل. إذن النهار آية والليل آية، ودخول بعضهما في بعض آية من آيات الله تعالى، فربنا القادر على الليل والنهار عالم بما فيهما، متصرف بما فيهما، يحاسب ويجازي سبحانه وتعالى. ثالثا: تعبد الله بأسمائه الحسنى الوارد في هذا الوجه، وأن الله هو العلي الكبير، إن الله لطيف خبير، وإن الله لهو الغني الحميد. إذا الإنسان يتعرف على أسماء الله تعالى، يتعرف على معانيها، يتعبد الله فيها، يدعو ربه بأسمائه الحسنى. التوجيهات: أولا ثناء الله تعالى على من هاجر وترك أرضه وداره في سبيل الله، دليل على خطورة الإقامة في دار الكفر. وتأمل هذا الشيء على أن الإنسان حينما يقيم بين أظهر من لا يرجون لله وقار عليه أن يؤدي حق الله في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وعليه أن يتفكر أنه إذا مكث ولم ينكر المنكر ولم يأمر بالمعروف فإنه على خبر. ثانيا: تذكر أن الله تعالى لا يخذل عبده إذا ظلم وأوذي في سبيله، فربنا جل جلاله يدافع عن عبده، والإنسان يعمل لله تعالى فيكون الله تعالى في عونه. ثالثا كل دعوة تقام لجمع الكلمة وهي على غير منهج الله فهي باطلة. إذن جمع الكلمة ينبغي أن يكون على كلمة التوحيد. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.